يقول: هل يجوز لي إفراد يوم الجمعة بالصيام لأني لا أستطيع الصوم في الأيام الأخر بسبب عملي الشاق والمرهق، وأحب صيام 3 أيام من كل شهر، وليس لي راحة إلا في يوم الجمعة، أثابكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لأخينا وأن يزيده حرصا على الخير. أما فيما يخص سؤاله من تخصيص الصيام يوم الجمعة، وهو من ظاهر سؤاله يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام، نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، وعن تخصيص نهارها بصيام، وهذا حكم عام. وإذا أراد المسلم أن يصوم يوم الجمعة فعليه أن يصوم يوما قبله، أن يصوم يوم الخميس ثم الجمعة، أو إذا وافق صيام يوم الجمعة يوما من الأيام الفاضلة كيوم عرفة بالنسبة لغير الحجاج أو ما شابه ذلك، فإنه يصام لأنه لأجل ذلك الفضل لا لأجل الجمعة. وما دام أن السائل له هذه النية، ومن فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده أنه يجازيهم على نياتهم، وإن لم يقدروا أن يحققوها بأعمالهم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويضاف إلى هذا بالنسبة للصيام، إذا كان المسلم قد اعتاد على صيام الأيام الفاضلة كصيام الاثنين والخميس أو صيام 3 أيام من كل شهر، ثم منعه مانع خارج عن إرادته هو لسفر أو لمرض أو لغلبة أمر كهذا الأمر الذي إذا كان طارئا، يعني حدوث مثل هذا العمل الشاق، فإن الله جل وعلا يجري له أجر عمله يوم كان صحيحا مقيما، فضلا من الله تبارك وتعالى ونعمة. ولهذا عملك يا أخي ليس عذرا في مخالفة حديث نبيك عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك لهذا الخير، وأن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، والله أعلم.